ابو فهد زوجه من العرض وابشر بخير، يا ابو فهد زوجه من العرض وابشر بخير، وعليك بسم الله الرحمن من كل عوج. سلام يا سيدي مشعل سلام الوفير، يا ذخر شيخ صلاطين الدول تروج، اللي يبهد يا الشريع والحزام الشطير، وحاد شعوب الجزيرة شاب وفى الحقوق، والشكر يا سيدي عبر الفضا والأثير، لك ينقلك كل مخلص يا الأمير الخالوق، في موقع الحفل والتكريم جمع غفير، والكل منهم النيل أغرى الجوايز يتوق. يا ابو فهد زوجه للعرض وابشر بخير، وعليك بسم الله الرحمن من كل عوج. يا اهل المزايا انطلع للحمر دور كبير، شوفوا مناحي ولد حماد جاكم يسوق، يسوق ذات وصايفها تشوق النظير، منقية لونها واحد بليا فروج، حمر كملجوخ الأحمر من بنات البعير، والزين في كل ديرة للجميع معشوق، تشوف فلوانها من لون شمس العصير، ولا حمار الشفق فالصبح قبل الشروق. يا ابو فهد زوجه للعرض وابشر بخير، وعليك بسم الله الرحمن من كل عوج، بوصفها يا بلاش الشاعر وفكره يحير، ركز عرانينها عن كل فايق تفوق، طول الرقاب ومشاربها وخفن صغير، سند الغوارب نواحرها اعراض تشوق، متبهقات اسلمتها للفقار الاخير، وصل الوبر من طبيعتها تقول محلوق. يا ابو فهد سوقها للعرض وابشر بخير، وعليك بسم الله الرحمن من كل عوج. يا ابو فهد سوقها للعرض وابشر بخير، وعليك بسم الله الرحمن من كل عوج، كسبك مع أهل المراجل ملك مالك خشير، فخر الدعاجين والعتبان برقى ورق، وأكبر شرف جايزتها من يدينا الأمير، تستاهل الفوز والتكريم والرأس فوق، من يد كريم يضحي للوطن بالكثير، وفضله على أهل المواشي فوق العناق طوق، تما تصلوا على المختار بدو هجير، إعداد مزن تكاشح في سماها البروق. يا ابو فهد زوجه للعرض وابشر بخير، وعليك بسم الله الرحمن من كل عوج. يا ابو فهد زوجه للعرض وابشر بخير، يا ابو فهد زوجه للعرض وابشر بخير، وعليك بسم الله الرحمن من كل عوج. سلام يا سيدي مشعل سلام الوفير، يا ذخر شيخ صلاطين الدول لا تروج. اللي يبهد يا الشري عاوى الحزام الشطير، وحاد شعوب الجزيرة شاب وافى الحقوق. والشكر يا سيدي عبر الفضا والأثير، لك ينقلك كل مخلص يا الأمير الخالق. في موقع الحفل والتكريم جمع غفير، والكل منهم الليل أغلى الجوايز يتوق. يا أبو فهد سوقه للعرض وبشر بخير، وعليك بسم الله الرحمن من كل عوج. يا أهل المزايا انطلع للحمر دور كبير، شوفوا مناحي ولد حماد جاكم يسوق. يسوق ذات وصايفها تشوق النظير، منقية لونها واحد بليا فروق. حمر كملجوخ الأحمر من بنات البعير، والزين في كل ديرة للجميع معشوق. تشوف فلوانها من لون شمس العصير، ولا حمار الشفق فالصبح قبل الشروق. يا أبو فهد سوقه للعرض وبشر بخير، وعليك بسم الله الرحمن من كل عوج. بوصفها يا بلاش الشاعر وفكره يحير، ركز عرانينها وعن كل فايق تفوق. طول الرقاب ومشاربها وخف صغير، سند الغوارب نواحرها اعراب تشوق. متبهقات اسلمتها للفقار الاخير، وصل الوبر من طبيعتها تقول محلوك. يا ابو فهد سوقها للعرض وبشر بخير، وعليك بسم الله الرحمن من كل عوج. يا ابو فهد سوقها للعرض وبشر بخير، وعليك بسم الله الرحمن من كل عوج. كسبك مع أهل المراجل ملك مالك خشير، بخر الدعاجين والعتبان برقى ورق، وأكبر شرف جايزتها من يدينا الأمير. تستاهل الفوز والتكريم والرأس فوق، من يد كريم يضحي للوطن بالكثير، وفضله على أهل المواشي فوق العناق طوق. تما تصلوا على المختار بدو هجير، إعداد مزن تكشح في سماها البروق. يا أبو فهد سوقه للعرض وبشر بخير، وعليك بسم الله الرحمن من كل عوج. يا أبو فهد سوقه للعرض وبشر بخير، وعليك بسم